بسم الله الرحمن الرحيم. موسى عليه السلام كتب الله عليه أن يعيش مع بني إسرائيل هذه السنوات الطوال. الله حكم عليهم 40 سنة في ذلك التيه، عقوبة لأنهم اعترضوا على موسى ولم يدخلوا بيت المقدس. وكان موسى في تلك الفترة وفي هذه السنين يعلم الناس، ينصحهم، يذكرهم، يدرسهم، يعظهم. وفي يوم من الأيام اجتمع الناس حوله وكان في موعظة بليغة، من بلاغتها أن العيون قد فاضت والقلوب قد رقت والأجساد خشعت، صار في سكينة والناس تبكي. موعظة. لما انتهى موسى عليه السلام قام رجل من بني إسرائيل من بين الناس ليقطع هذه الموعظة وليخربها، فقال له: يا موسى، أمام الناس. قال: نعم. قال: من أعلم الناس؟ يعني شنو هالسؤال هذا؟ لكن المشكلة موسى يصبر على بني إسرائيل. قال: من أعلم الناس؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. ظن موسى أنه يقصد في هذا المجلس أو في بني إسرائيل في هذه البقعة من أعلم الناس، طبعا موسى عليه السلام. لكن الله عاتب موسى على هذا الجواب: أن لم يرد العلم إلى الله. لو قال موسى: الله أعلم، لما عاتبه الله. قال: يا موسى، الله يوحي إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إن لي عبدا علمته علما لم أعلمك إياه، أعلم منك يا موسى، عند علوم ما تعرفها أنت. فكأن موسى عليه السلام حزن، كيف أن عبدا من عباد الله عز وجل يعلم علما من علم الله وهو الكليم وهو الذي كلمه الله وهو صاحب التوراة وهو النبي المرسل وهو من أولو العزم؟ من موسى كان عند الله وجيها؟ فقال: يا رب، دلني عليه. لما؟ قال: أريد أن أتبعه لأتعلم منه ذلك العلم. الله، موسى يريد أن يتبع إنسان إلى الآن مغمور، ما حد يعرفه، يبي يتبعه علشان يتعلم منه هذا العلم الذي خفي عن موسى. شوف حب موسى للعلم. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: تريد أن تعرف مكانه؟ اذهب باتجاه مجمع البحرين، مكان يلتقي فيه بحران، وخذ معك سمكة، والسمكة في اللغة تسمى حوتا، ولا زال بعض العرب إلى اليوم يسمون السمكة حوتا. فخذ حوتا، أي سمكة، واجعله في مكتل. هذه السمكة اجعلها في مكتل مثل الوعاء، سواء من جلد أو من جريد نخل أو أي شيء كانوا يستخدمونه. احمل معك هذه السمكة الميتة، فحيثما تفقد هذه السمكة فهو هناك في المكان الذي تفقد فيه هذه السمكة. مشى موسى عليه السلام فنادى غلامه، وكان عنده فتى لصيقه، تلميذه الخاص، وكان يحبه موسى عليه السلام، واسمه يوشع ابن نون، رفيقه من مصر إلى هذه اللحظة، وهو من الرجلان اللذين أنعم الله عليهما، اللي نصح بني إسرائيل بدخول بيت المقدس. شجاع. قال له: يا يوشع، تعال معي وخذ معك سمكة في مكتل. وفعلا أخذ السمكة وسافر موسى عليه السلام ومعه الفتى. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. رح أظل أسير لو سنوات. يقول حق فتاه: يا يوشع، والله لو الأمر ياخذ مني سنين راح أمشي، ما راح أتوقف. قال له: أريد منك شيئا واحدا يا يوشع. قال: ما هو يا نبي الله؟ قال: إذا فقدت هذه السمكة من المكتل أخبرني. قال: ما كلفتني شيئا كبيرا، شيء سهل هذا. فمشى الاثنان حتى توجه إلى الساحل، يمشيان على جانب البحر ومجمع البحرين، كل يوم يروحون مكان، حتى وصل يوم من الأيام إلى صخرة فنام الاثنان عندها. وكان في هذه الصخرة عندها نبع، والله أعلم، يقولون هذا النبع يسمى نبع الحياة، يخرج منه ماء. يروى في القصص أن هذا الماء يحيي بعض النباتات وبعض الكائنات. فإذا بالماء وهما نائمين يرش الماء على تلك السمكة في داخل المكتل الميتة من أيام، يرش الماء عليها وبدأت تهتز وهما نائمان للحين. تهتز السمكة، تهتز حتى خرجت من المكتل، وبدأت تهتز وتهتز حياة السمكة حتى وصلت إلى الماء. وصلت إلى الماء، هنا استيقظ من؟ يوشع. لما استيقظ يوشع فزع، السمكة قاعدة تتحرك، خرجت من المكتل لوحدها، وصلت إلى الماء، ويوشع الآن قاعد يشوفها. حتى إذا وصلت إلى الماء بدأت تسير في الماء والماء لا يلتئم. لما مشت في الماء، الماء ما التئم على بعضه، ويوشع قاعد يشوف المنظر، صارت مثل الطاق، مثل الطريق داخل الماء. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يوشع قاعد يشوف المنظر، يوشع فزع لما شاف هذا المنظر. السمكة راحت، اختفت في البحر. أراد أن يوقظ موسى عليه السلام، يقول له ترى السمكة راحت. قال له خلي نايم، دامنا نايم خلي نايم. وانتظر وانتظر وانتظر حتى غلبه النوم مرة أخرى، فنام من؟ يوشع. وموسى نايم الحين والسمكة راحت. وبعد فترة من الزمن قام يوشع وموسى من نومهما، نسي يوشع أن يخبر موسى عليه السلام ترى السمكة راحت، ومشوا، راحوا ساعات يمشون. فلما جاوزا قال لفتاه، موسى يقول حق يوشع جهز الغداء، تعبنا، مشينا طريق طويل وما أكلنا شيء. يوشع لما راح بيجهز الغداء تذكر، توه يتذكر، تذكر أن السمكة فقدت. شوف كل هذا بقدر الله. فرجع إلى موسى، قال يا موسى شفت المكان اللي لمنا فيه عند الصخرة؟ قال نعم. قال هناك السمكة راحت واختفت في البحر بطريق عجيب. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال السمكة راحت؟ قال نعم. قال السمكة فقدت؟ قال نعم. قال موسى عليه السلام هناك وعدني ربي، وهذه الغاية التي كنا نرجو لنرجع إلى ذلك المكان. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة، ما القمر؟ فقفوا على. رجع موسى عليه السلام وفتاه يوشع إلى ذلك المكان مسرعين، متشوق موسى لرؤية ذلك العبد من عباد الله الذي أعطاه الله ذلك العلم. فلما وصل إلى تلك البقعة التي نام فيها، الأمر غريب، البقعة ما كانت خضراء، أما الآن قد اخضرت، ظهر فيها من الزرع ما ظهر، كانت الأرض ميتة، الآن فيها خضرة وفيها زرع، من وين جاء هذا الزرع؟ فإذا برجل مستلق عليها، ذلك العبد الموعود، إنه الخضر. وقيل أنه سمي خضرا لأنه ما نام في بقعة إلا واخضرت من كرامته على الله عز وجل. فلما وصل إليه موسى عليه السلام قال له السلام عليك. أول ما وصل سلم عليه موسى عليه السلام، فقام الرجل وقال له وأنا بأرضك السلام، من وين يجي السلام؟ ثم قال له من أنت؟ الخضر يسأل موسى، قال له من أنت؟ قال أنا موسى ابن عمران. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أتعلم منك. قال يا موسى ألم تكفك التوراة؟ ألم يكفك الوحي من الله؟ ما الذي جاء بك يا موسى؟ إني على علم علمنيه الله. الخضر يقول له إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله أكبر، علمه الله علم اختصه به، ولهذا اختلف أهل العلم، هو رجل صالح أو نبي من الأنبياء؟ قد يكون الراجح والله أعلم أنه نبي من الأنبياء بعث إلى قوم آخرين. ثم قال له موسى أريد أن أمشي معك وأتبعك. قال ولما؟ قال على أن تعلمني مما علمت رشدا. مع أن موسى أفضل من الخضر بمراحل كثيرة، لكن يريد أن يتبعه ليتعلم منه العلم. شوف تواضع موسى عليه السلام، شوف تواضع الأنبياء وأخلاقهم، يبي يتبع هذا الرجل الذي هو أدنى منه وهو كليم الله بس علشان يتعلم هذا العلم. فرد عليه الخضر يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فرد موسى عليه فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. راح يكون تلميذ نجيب وأكون مطيع لك في كل شيء ولن أعصي لك أمرا. قال بشرط. قال شنو الشرط؟ قال إذا مشيت معي واتبعتني لتتعلم لا تستنكر علي أي شيء، بل ولا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لا تقول لي ليش، لا تقول لي أي شيء تسألني عنه حتى أحدث لك منه ذكرى. قال لا بأس، لك مني هذا الوعد. وقال لفتاه ارجع إلى البلد، خلاص يا يوشع ارجع، ما أحتاج إليك الآن. فانطلق الاثنان حتى وصل إلى ساحل البحر، يريد أن يتجاوز البحر الخضر وموسى ماشي معه. فرست سفينة فطلب الخضر من أهلها أن يركب معهم في السفينة، فقالوا عبد الله الصالح يريد أن يركب معنا، تعال تعال أنت وصاحبك. ما يعرفون موسى عليه السلام، يعرفون الخضر. فركب الاثنان معهما ولم يأخذ عليهما الأجر. قالوا رجل صالح يركب معنا، هذه كرامة من الله، لن نأخذ منك شيئا. فرست السفينة ومشت في البحر، والخضر وموسى في السفينة. فجأة جاء طير وشرب شيئا من ماء البحر، وموسى ينظر والخضر ينظر. فقال الخضر لموسى يا موسى أرأيت إلى هذا الطير؟ قال نعم. قال ما علمي كل علمي وعلمك، والخضر عنده علم عظيم، وكل علمك أنت يا موسى في علم الله مقارنة بعلم الله إلا كما أخذ هذا الطير من ذلك البحر. عاد أنت احسبها. الله أكبر، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبعد أيام في البحر موسى يمشي مع الخضر، فجأة في السفينة تغافل الخضر الناس ما حد يشوفه، فأخذ فأسا في السفينة وأخذ يكسر في السفينة. فإذا بموسى عليه السلام يقول له ماذا تفعل؟ ينظر إليه الخضر مو على باله ويكسر في السفينة. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. غضب موسى، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ يعني ناس ركبوك بغير أجر بغير ثمن، تبي تغرق سفينتهم؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيء عظيم اللي قاعد تسويه. فنظر إليه الخضر وقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مو قلت لك راح تشوف أشياء ما راح تصبر عليها يا موسى؟ سكت موسى وقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ترى نسيت، وفعلا نسي موسى عليه السلام. كسر السفينة وجو الناس عدلوا السفينة وما قالوا شيء حق العبد الصالح، نزلوهم عند الطرف الثاني. ومشيا الاثنان حتى إذا وصل إلى قوم فيهم أطفال يلعبون لوحدهم. وموسى عليه السلام يراقب الخضر، الخضر قاعد يشوف الأولاد الصغار، ينظر للأولاد الصغار وموسى يشوفه شبه في الأولاد، والأولاد الصغار بعيدين عن الناس، وينظر عينه على واحد من الغلمان يطالعهم، حتى إذا تطرف هذا الغلام مسكه الخضر وخنقه وقتله. الله أكبر. هني موسى مو ناسي الوعد اللي بينه وبين الخضر، لكن ما سكت. أزهق الخضر نفسا فقال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ طفل غلام صغير، شلون قتلته؟ شلون تجرأت وخنقته وقتلته؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذا أعظم من اللي سويته بالسفينة. فرد عليه الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ موسى ما قال نسيت، هالمرة ما نسي، لكن ما تحمل المنظر، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق، انطلق الاثنان حتى إذا وصل إلى قرية لئيمة، قرية لئام، ما ضيفوهما وما أكرموهما وما أعطوهما شيئا. وصل إلى تلك القرية، كل ما طقوا باب لا ضيافة عندهم ولا كرم ولا شيء، يبون يطلعون من القرية موسى والخضر، وهم طالعين شاف جدار من الجدران يبي يطيح، جدار قديم عند بيت يبي يطيح، فقال الخضر حق موسى: تعال ساعدني. قال له: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: ساعدني. فساعده فإذا به يبني الجدار ويقومه، ثم يمضي عدل الجدار، وتعب موسى والخضر حتى قوم الجدار. فقال موسى عليه السلام للخضر، لأن ما طلب حتى أجر، قوم ما أعطوهم طعام ولئام وما ضيفوهم، مسافرين، ويبني لهم جدار ببلاش؟ فلما أراد أن يمضي قال له موسى عليه السلام، قال: لو شئت على الأقل، على الأقل لاتخذت عليه أجرا، على الأقل تطلب أجر لتقويمك هذا الجدار. فنظر الخضر إلى موسى عليه السلام قال: خلاص، لن أستطيع أن أكمل معك هذه الرحلة، هذا فراق، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. راح أعلمك شنو الأحداث الثلاث التي لم تصبر عليها يا موسى، لكن هذا هو الختام، وهنا نهاية الرحلة، وهذا هو الفراق بيني وبينك يا موسى. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة؟ ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. رحم الله موسى، لو صبر على الخضر لسمعنا العجب العجاب من تلك الرحلة. هذا حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانت تسليه تلك القصص وتصبره على الناس. قال الخضر لموسى: انتهت الرحلة وهذا موعد الفراق، وسوف نفترق الآن، لكن قبل أن نفترق سأخبرك ما الذي جرى وما الذي حدث. قال: أخبرني. قال: أتذكر السفينة التي ركبنا فيها والقوم الكرام الذين أركبونا إليها؟ قال: نعم، التي خرقتها لتغرق أهلها. قال: نعم. كان في الطرف الآخر ينتظرهم ملك جبار ظالم، أنت لا تدري عنه يا موسى. هذا الملك خرج إلى الساحل في ذلك اليوم وقال لجنوده: أي سفينة ترونها لا عيب فيها فصادرها، أريدها. جنوده منتشرون عند الساحل يرون ويراقبون السفن التي ترسو، يفتشونها ويفحصونها، فإن رأوا سفينة سليمة صحيحة أخذوها غصبا، فأردت أن أعيب هذه السفينة حتى لا تؤخذ منهم غصبا، لأن أصحابها مساكين كرام. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أرأيت؟ ترى أنا ما سويت لإضراري بهم، بل فعلته رحمة بهم. طيب والغلام اللي قتلته يا الخضر، ليش قتلته؟ تلك النفس الزكية الطاهرة، كيف تجرأت وقتلتها؟ قال: أما الغلام فكان عند أبوان صالحين، الأبوان الصالحان يدعوان الله عز وجل أن يرزقهما ولدا صالحا يعينهما، فرزقهم الله هذا الغلام. لكن في علم الله الذي علمني أن هذا الغلام إذا كبر لن يكون صالحا، سيصير فاجرا كافرا ظالما، وسيؤذي والديه. نعم نعم، أقول لك ما تسمع يا موسى، سيؤذيهما ويظلمهما ويجبرهما حتى على الكفر الذي سيعتنقه. فأردت أن آخذ روحه حتى لا يبلغ الحلم فليحاسبه الله عز وجل، هذا واحد. ثم رحمة بوالديه حتى لا يفجر معهما. ثلاثة، ليبدلهما الله خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب الجدار ما يستهلون، ليش بنيت لهم الجدار؟ إيه، اسمع لقصة الجدار يا موسى. القرية قرية لئام، وفي هذه القرية يتيمان، غلامان صغيران أيتام، وهذان اليتيمان كان عندهما أب صالح، وقيل ليس الأب، قيل هو الجد السابع، كان هذا الجد هو الصالح، كان يدعو لذريته بالحفظ، والصالح يحفظ الله ذريته. وهذا الجد السابع أو الأب كان عنده كنز قبل ما يموت، وعياله كانوا صغار، فخاف أنه إذا مات والقوم لئام يأخذون الكنز وعياله صغار ما يحمون كنزهم، فقال شو أسوي؟ حفر الكنز تحت الجدار، جدار البيت، قال علشان إذا كبروا عيالي والجدار طاح واكتشفوا هذا الكنز على الأقل يكونون كبار ما يكونون صغار، هذا الخطة الوحيدة اللي عنده. لكن للأسف مات الأب والأولاد ولا زالوا غلمان صغار اثنين، والجدار كاد أن يسقط، فإذا سقط انكشف هذا الكنز. فرحمة باليتيمين أرسل الله لهما ذلك العبد الصالح، بل أرسل الله رحمة باليتيمين أفضل اثنين في ذلك الزمان، موسى مع الخضر، فقط ليحفظا لهما الكنز كرامة لمن؟ لذلك الأب الصالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، شوف كرامة الأب الصالح على الذرية، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. شفت اللي سويته كله يا موسى؟ وما فعلته عن أمري، هذا أمر الله لي ووحي الله لي، وهذا يرجح أنه نبي. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انتهت الرحلة بين موسى عليه السلام وبين الخضر، وودع موسى الخضر وذهب قافلا إلى أين؟ إلى قومه، إلى بني إسرائيل في التيح. رجع إلى قومه، لكن حدثت في تلك الفترة حادثة حزينة لموسى عليه السلام.